يا وطن لبه لي أنا نداك يوم قادتنا نداهم نسمعه نخدمك برواحنا نبذ ثراك نهج زايد كل منا يتبعه ويا وطن لبه لي أنا نداك يوم قادتنا نداهم نسمعه ونخدمك برواحنا نبذ ثراك نهج زايد كل منا يتبعه يا وطن اتمنى لك فداك نعشقك وقلوبنا بك مولعه عالي لفوق الثريا مستواك ما علينا من حسود ومعه ويا وطن نقسم بان لك فداك فداك نعشقك وقلوبنا بك مولعه يا وطن.